أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما Thank you. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا Thank you. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا لن نؤثرك على ما جاء. ومن